أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا بالعلم عاملين وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب صفة الصلاة. صفتها يعني صورتها كيف هي. يعني صورتها كيف يصلي الإنسان. يعني يقصد رجل نفرق بينها وبين الباب الأول. باب الأول في شروط صحة الصلاة. ورجع ذكر أقحم بينه باب الأوقات وباب الأذان والإقامة، لأن التابع لشروط الصحة. لأن من شروط الصحة أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، والأذان والإقامة من واجبات الصلاة، من الواجبات، لكن ما هي من الصلاة نفسها. وهذا كيف يصلي الإنسان. هي ثنائية وثلاثية ورباعية، يعني أنواع الصلاة. منها ركعتين وهي الفجر، وثلاثية وهي المغرب، ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. وثانيا نقول الثنائية عدد شمر الفجر وصلاة الظهر والعصر والعشاء في حال السفر، لأنها ثنتان. والثلاثية المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء في الحضر، إنها أربع. فصلا وفروضها وإيش بعدها. ما قال عشرة؟ فروض الصلاة عشرة، لكن ما دام ما هي في المثل نفسه. الأول نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة أو قبلها بيسير. النية حتى ذهب قوله يتعين بها الفرض، يتعين بها هو ظهر أو عصر أو عشاء أو مغرب أو فجر، وهل هو نافلة أو فريضة. يتعين بها الصلاة، وكذلك النافلة. أنت ليس وش ماله ما تعرض لها، كان هالمناسب. كان القياس انه يقول نية تتعين بها الصلاة سواء فرض ولا نفل، صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الغدير وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة الفجر والوتر. النية الشرط فيها، هي فرض. شرطها نية تتعين بها الصلاة، فيشير إليها ما يشير. أما قولها أربع ركعات ما لها فايدة. نسمعها بعض الجهال بيقول أنه يتصلي صلاة الظهر أربع ركعات مؤتمن. قولها أربع ركعات ما لها فايدة، لأن النية ما بلا فايدة. تعيين الفرض لا يلتبس، لا تلتبس الظهر بالعصر. هني واحد ما هو داري هو صلى الظهر أو العصر، إذا ما هو متذكر، ما هو مستحضر. أما كونها أربع ركعات فيلزم يقول وثمان سجدات، لأنها بيسجد ثمان مرات، في كل ركعة سجدتين، وفي كل ركعة ركوع، وكم في كل سجود من تتابع، يذكرها وينويها، والفاتحة وسورة وتكبيرات النقل، لا ما له. النية إنما فائدتها إنها تزيل اللبس، الرفع اللبس. ألا ترى أن ذي الزمنية في هذه أربع ركعات علشان حين الظهر أربع والعصر أربع والعشاء لا تلتبس الظهر بالعصر أكثر، إنهم سريين سوا. اللفظ ما هو مشروع الله ما بالله في قلبه، بل هو مكروه. فبعض الناس شكوكي ما بيستر ينوي إلا ويتحافى. قال أبو مضر إن لم يمكنه أن يهلا بالتلفظ لم يكره تكرهه في الزهور، دام استطاع ينوي إلا بخشمة ولا فنية هي في القلب إنه يعزم على صلاة المغرب مؤتما، يهم تذكر أنه مؤتم ولا إمام ولا فرادة سواء حسب الصلاة. ولا هو مكروه إلا الحاجة. قال ويكره التلفظ بالنية مذهب في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة، ويستحب التلفظ بالنية في الحج. الحج بيحتاج يقول لبيك اللهم بحجه، تتبعها عمره بعد أيام التشريق مع التكبيرة أو قبلها يسير. هذا بحث في محلها، محل النية، محل النية وقتها مع التكبيرة، تكبيرة الإحرام أو قبلها يسير. حدد واليسير بمقدار التوجهين، التوجه الكبير والصغير، مقدار من قولها أعوذ بالله السميع العليم، وإذا هي قبلها فما هي مجدية. وإيش بعده؟ لا تلزم النية للأداء إذا عنده إذا عليه ظهر قضاء واشتي يصلي يقضي اليوم في وقت الظهر، لا يلزمه بالقضاء ولا أداء إلا للبس، حيث مثلا جهو بايد يصلي الظهر وقت الظهر لا تلتبس الأداء بالقضاء، يعينها بالنية هل هو يشتي القضاء ولا الأداء، والمشروع انه يصلي القضاء قبل الاداء، يبدا بالقضاء. لا تلزم النيه للاداء والقضاء الا اذا التبس، اذا القضاء اذا هو بيقضي الظهر في وقت الظهر وجاه بيقضي الظهر وقت الحمول ما بشيرك، ما بشير وقت الحمول صلاه، صلاه تلتبس بها الظهر، يكفيه ينوي النهضة، فهنا فائدة إذا واحد قام مع شروق الشمس وبات شروق ويشتي يصلي الفجر ما دراه قد خرج الوقت أو لا، من الحين هي حجوة فإن خرج الوقت فهي قضاء، وإذا عاد الوقت باقي فيه أداء ما بيدري هو ينويها أداء وقضاء. الصحيح عندي إنه ينويها فجر ويسكت لا يذكر أداء ولا قضاء، لا تكفي ما هي ملتبسة ولا يكفي. إذا أقدن وإنها فجر تتعين. ويطاف بالسبب إله، الفريضة الفرض ولا العبادة ذات السبب، تضاف إلى سببها في النية، صلاة العيد أو صلاة الجمعة، صلاة مضافة إلى الجمعة وصلاة مضافة إلى العيد، صلاة عيد الإفطار وعيد الإضحى. لكن ما هو واجب قالوا ما بالنسبة لعيد الإضحى وعيد الفطر لأنها سواء، أنه سواء عيد صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر ما بين الفرق، لذلك قال صلاة العيد فيكفي. هو هنا النوافل، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الشعبانية، صلاة الغدير، صلاة سنة الظهر وسنة المغرب وسنة الفجر والوتر قبل أن ينويها في نفسه. المؤيد بالله تكفي صلاة إمامي حيث التبس ظهر أم جمعة فقط، وقليلا ما يذكر الإمام المهدي في الأزهار مذاهب غير راية، ما يذكرها إلا إذا هي باسم المذهب، ما ذكر الله حين كلام المؤيد بالله، والمؤيد بالله اشتنه على المذهب على قواعد المذهب، ولا ما بيذكر الخلافات، ما بيذكر قول الشافعي ومالك وابي حنيفه والمذاهب الثانيه، ما بلا بيذكر مذهب اهل البيت، لكن ذكر المؤيد بالله هو من ائمه اهل البيت، ولان المساله باسم المذهب. وهي مسائل كثير اوردها المؤيد بالله، اوردها الامام كلها، وهي على المذهب، هي موافقه للمذهب الله. هذه المساله الاولى، قال المؤيد بالله أن الإنسان إذا دخل المسجد وهم بيصلوا فيه وقت الظهر يوم الجمعة، ما دراهم بيصلوا جمعة أو ظهر، يكفيها أن ينوي صلاة إمامة، يقول في نفسه أنه ينوي صلاة مثل صلاة إمامة، إذا هي فيما بين الظهر والعصر، الظهر والجمعة الالتباس، ولما إذا التبس في ظهر أو عصر لا مات، لأن الظهر والجمعة هم سواء، أن إذا تعذرت الجمعة يصلي واحد الظهر، إذا تمكن يصلي الجمعة صلى الجمعة، فإذا التبست الصلاة فيما بين الجمعة والظهر جائز أن ينوي صلاة إمامي. هذا كلام المؤيد بالله. بالنسبة للمذهب الصحيح للمذهب أن هذه النية بالنسبة لها هي مجزية، لكن المشكل ما هو على شان النية، المذهب ما مسامحين بهذه الصلاة أنها تجي، لأن صلاة الجمعة عندهم لا صح إلا بخطبة، فإذا ما هو حاضر وقت الخطبة ما صحت لها الجمعة، ولما من حيث النية ما بها إشكال بها، لأن النية هذا عينة الفرد، إنها قال نية معينة، نية يتعين بها الفرد، قد تعين بقوله كفرض إمامة، والدليل عليه فعل علي عليه السلام، إن علي عليه السلام كان في وقت حجة الوداع كان في اليمن، والرسول صلى الله عليه وآله سافر للحج من المدينة، وأمير المؤمنين عليه السلام سافر من اليمن، وصل علي عليه السلام إلى الميقات، ميقات اليمن مشتي يحرم، ما درى وش حرم به، لأنه ما هو داري وش حرم النبي به، قال إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجزى، قال إحرام مثل إحرام رسول الله، أن يلبيك اللهم لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما حج أما عمره أما وش ما حرم به النبي، وهم زيتين كل قول الصلاة إمام، واستند إليها المؤيد بالله، استند إلى حديث علي عليه السلام في صحة هذا النبي. هل المذهب يقول بأن النية هذه سليمة، لكن ما يسافرها الجمعة بس، لأن الجمعة يشترط فيها حضور الخطبة، وإذا حضر الخطبة قبل يدري أنها جمعة ما هي بقى. ها خيرت فما سمع الله آخر كلمة، ها الظاهر أنها مجيدة، ما هو سواء، ما بين الحج إن الفرق بين الظهر والعصر كبير، ما بين الحج واحد، ما بين لما قارن ولا متمتع، ولما العصر إن فرق ثاني، ما هو حج، ما هو مثل، والمحتاط آخر ما علي من كذا، المحتاط ذي إشكال عليه، جو صلى صلاه جاء له إشكال لجهة فاسدة، كيف يدبرين ويحين يقضي؟ هذا من كلام المعيد بالله. قال يقول آخر ما علي من الصلاة حين جمع عليه قضاء ورجع يصلى الظهر وتشكك بعد ما خرج الوقت، شكك لا جهة فاسدة ما تيقن فسادها، اشتي يقضي في إنوي آخر ما عليها من الفرائض السابقة بسيطة، آخر فريضة عليه. فإن كانت الصلاة فاسدة تقضي إيه، وما هي فاسدة فبس جنافة، بس جنافة. قوله من كذا يعني من الظهر أو من العصر، هذه النية هي صحيحة على المذهب وهي من كلام المعيد بالله، كأن المؤلف شكك فيها وعزاها المعيد بالله، لكن المؤلف عنده باطلة ما من جابها، لأن الأزهار ما هو إلا في فتحة للبيت. والقاضي ثلاثا عما علي مطلقا، إذا هو يشتي يقضي ثلاث فيقول عما علي مطلقة، سواء عليه وحده ولا ثنتين ولا، لأن ما في شيء صلاة ثلاث إلا المغرب، أما الوتر ما هي من الواجبة ولو هي ثلاث مطلقة، يعني سواء كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر. وهذه النية أيضا صحيحة على المذهب، لأن ما به التباس، ما هي ملتبسها الثلاث غير المغرب. وركعتان ممن لا كثر عليه، ركعتان هي مثل الثلاث، إذا إنسان يعني يصلي ركعتين قضى عما عليه، تجزي عن الفجر. لكن إذا ما عليه كثر، إذا ما عليه ظهر وعصر العشاء في حال السفر ولفت التبس الفجر، صلاة الظهر والعصر والعشاء المقصورة، فإذا ما عليها قصر تجزي هذه النية، إذا أنوى ركعتين عما عليه تجزي مطلقة، سواء عليه فجر يعني واحدة أو أكثر ممن لا قصر عليه، ومطلقة ما هي إلا في المغرب. لا الأربع فإنها لا تجي، لا تكفي. يقول عما علي حتى يعين، يقول ظهر أو عصر أو عشاء غالبا يحترز من أن تفوته، يعني في الأغلب معنى غالبا، لكن يحترز من أن يفوته ظهر واحد فقط أو ظهر أكثر من مرة، يعني ما فاته من غير الظهر شيء، فيش جهة صلي أربع عما عليه، واضح ما عليها لا ظهر، إذا ما عليها لا ظهر فيش جهة أربع عما عليه من الظهر. وإيش بعده؟ ثم التكبير لا غيره، ثم التكبير فإنه فرض، هو جعلها الفرض الثاني تكبيرة الإحرام. قائما لا يجزي إلا من قيام، إلا الذي يصلي من قعود لا يجزي من الصلاة، هو أصله بعض الناس يقولوا ما يلزم القيام إلا من بعد التكبير، هو عدم ينبه عليها ولا ما كان في حاجة، لأن الصلاة كلها لا تجزي إلا من قيام إلا المعذور، هذه رخصة في الصلاة من قعود المريض، لكن نبه عليها في تكبيرة الإحرام خاصة، لأن عند بعضهم ما بتبدأ الصلاة ما بالله بيدخل في تكبيرة الإحرام، وإذا تكبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة في قم لا غيره، يعني لا يجي غير التكبير، لا يجي يقول الله أعظم ولا الله أرحم ولا الله عظيم والله كبير، ما بلا بهذا الله، الله أكبر، ولا يجي غيرها من الألفاظ، من الألفاظ التي فيها تعظيم لله، وهو منها في الأصح، يعني أن تكبيرة الإحرام من الصلاة في الأصح من الأقوال. وإذا قال في الأزهار في الأصح ما قشتي من المذاهب كلها، لأنه ما بيعتبر شيء مذهب غير مذهب أهل البيت، ما بالله في الأصح فيما بين أهل المذهب أنفسهم في تردد عندهم، الأصح بين أهل المذهب أن تكبيرة الإحرام من الصلاة ويتبعها فوائد، لا يقول قال وجه الفائدة، ما دام متفقين على وجوبها سواء من الصلاة ولا لا، إذا ما هي من الصلاة بيجي حكمها حكم الأذان. أولا أنها اشترط فيها أنجي واحد مستقبل القبلة، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كبر ما هو مستقبل القبلة فلا تجي، لا ما تجي بعد تقدم، أن هي حالة تكبير أو قبله بيسير، ما هو تقدم ما هو قال مع التكبيرة أو قبلها بيسير، لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة حال التكبير ثم رفعها قبل إتمام التكبير فإن الصلاة تفسد على المذهب، لأن التكبير من الصلاة ولا أنه قد اعتمد على النجاسة في حال الصلاة، وإذا انكشفت عورته حال تكبيرة الإحرام فسدت الصلاة، لأنها انكشفت عورته في حال الصلاة بناء على أنها من الصلاة، فإذا ما هي من الصلاة ما تفسد. ويثنى للخروج والدخول في أخرى، إذا أراد يدخل يخرج من الصلاة في الحين يصلي الظهر فرادى وجايف جماعة في شقة المسجد، وأراد يخرج من صلاتها الفرادى ويدخل يصلي معهم جماعة، يكبر ثاني مرة، ثاني مرة بالنسبة للتكبيرة الأولى يكبر في أول الصلاة حين بدأ، كما قبل يخرج يكفي التكبيرة واحدة للخروج والدخول في الثاني، يخرج من صلاته الفرادى ويدخل يصلي معه ويكبر حين يدخل يصلي معه، قال يثنى يعني يقضي ثاني تكبيرة، تكبيرة للدخول معهم وتجزيه للخروج والدخول في أخرى، تجزيه التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة الثانية تجزيه الأمرين للخروج من الصلاة وللدخول في أخرى، للخروج من الصلاة التي نوى رفضها هي الفرادة والدخول في أخرى، ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات، القيام فرض قدر الفاتحة وثلاث آيات، القيام فرض غير القراءة، أقول أن القيام بقدرها فائدته إذا بها أعجم ما بيشتري يقرأ أخرس يلزمها القيام، هذا في أي ركعة أو مفرقا، إما في ركعة واحدة ولا يفرق القيام على الركعة، المهم قدر الفاتحة وثلاث آيات، إما في ركعة واحدة ولا يفرق في ركعتين ولا في ثلاث ركعات، هذا الفريضة الفرض كيف؟ نجعلنا الفاتحة في الركعة الثانية. اشكلها بها في الركعة الأولى كلها. فجل الله شركت فيه بدأ أدى الواجب. أفضل. بقوله صلى الله عليه وآله: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. هي ركعة كاملة. فإذا قرأ الفاتحة وثلاث آيات في الركعة الأولى ما عاد في عايزة الأشياء الثانية. في أي ركعة أو مفرجا، ثم قراءة ذلك كذلك على القراءة فرض، الفرض الرابع. قراءة ذلك يعني الفاتحة وثلاث آيات، ثم يقرأها في ركعة أو يفرق. أبصر أنه جعلها فرضين، القيام والقراءة، وبايبين فائدتها في الأعجم اللي ما يستطيع يقرأ، يسقط عنه فرض القراءة ويبقى عليه فرض القيام. وذي ما هو حافظ لما بيستطيع فرض الفاتحة، قد أورد الإمام المهدي في الغيب اعتذار عن ثم، حين تقول ثم وجليتوها منه أخر القراءة بعد القيام، اعتذار طويل. سرا في العصرين وجهرا في غيرهما القراءة تكون سر في الظهر والعصر، العصرين هما الظهر والعصر. إذا ثنى مع أنها ثنى بنجه كلمتين متحدتين، لكن قلبوا العصر على الظهر مثل العمرين والقمرين والحسنين. وجهرا في غيرهما يعني جهرا في غير الظهر والعصر، وهو المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة خلف المقام مقام بناء إبراهيم عليه السلام، كلها مجهورة. ويتحمله الإمام عن السامع، يتحمل الإمام الجهر، يتحمله يعني الجهر عن السامع. أما ذي ما يسمع، أما ذي ما يسمع ما يتحمل أحد. وكما قلت لكم أمس في الدعاء، أبي ما يسمع على الدعاء فلا يدعى على الإمام أبه موجود. الإمام يتحمل الجهر عن السامع، فإذا ما بيسمع أما لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه، يقرأ نفسه. وعلى المرأة أقله من الرجل، على المرأة من الجهر أقل جهر، أقل الجهر من الرجل، ما هو مناسب أنها ترفع منه لأنها عورة صوتها، أقله من الرجل. هو واجب أقله من الرجل، وهو أن يسمع من بجنبه، وذكره يسمع لجل أنه يشتي من الرجل. أقل الجهر من الرجل أن يسمع أبي عندي، يسمع من مفعول به، من أسمع، أسمع من بجنبه، وهي تسمع يعني يلزمها الذي يسمع أبي عنده. وفي خلاف في الجهر عليها، هذا الاحتيال هو خلاف كثير. ناس قالوا إنه واجب عليها تجهر حلا، وناس قالوا ما هو واجب الجهر بالكلية، هو الراجح. وليها قول وسط إنه يجب عليها أقل الجهر. ما الإجزاء قبائل قبائل قبل ما هو جاهل الثواب، فيقل الثواب إذا واحد بني يصلي ولا بيدري إيش بيقول ولا بيفكر إيش بيقول وهو بيراضع، فالثواب بقدر ما أحضر ذهنه. ولما الإجزاء قبائل ما عنده لازم لهالقضاء، ما أنه قد أدى فرائض الصلاة كلها، وفرائض الصلاة عشرة وشروطها ستة، وقد تقدم ستة في الباب السابق، والفرائض هي ذي الباب. هنا حاصر للجهر والإسرار. نقل عن الهادي عليه السلام في الشفاء، وما تذكر ينقله في التحرير وغيره، لأن الهادي ما ذكر في باب من أبواب الأحكام، بل ذكر في أثناء جدال. حاصل أن أذكار الصلاة تنقسم إلى قسمين: مجهورا به في كل حال كالتكبير، تكبير الجهر والتسليم، ومخافة به في كل حال وهو التشهد والتسبيح، والقسم الثالث مختلف حاله كالقراءة. القراءة في الجهرية مجهور بها، وفي السرية شك، وفي الأزهار ما ذكر للمختلف حاله إلا في تكبيرة الإحرام مجهور بها. ذكرها الهادي عليه السلام في باب الاحتجاج على من منع من التسبيح في الأخيرتين في الأحكام في أثناء حجاج طويل. لكن الجهر بالتكبير والتسليم والمخافة بالتشهد ونحو ذلك هيئة، ما هي واجب إلا في حق الإمام في تكبيرة الإحرام، فإنه يجب على الإمام يجهر بها. إلهنا وإليكم.